بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني الكرام ومع هذه الدورة المباركة، دورة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أهمية العقيدة وأهمية هذا الكتاب بالذات، فكتاب العقيدة الواسطية من أهم الكتب التي تبين مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. وبداية ومع هذا اللقاء المبارك، وقد يكون البعض أول مرة يسمعني فيها، فأنا أقدم الإجازة لكم إجازة الحديث المسلسل بالأولية، وقد جرت عادة المجيزين أن يكون أول حديث يجيزون به، فأنا أجيزكم به والسند موجود إن شاء الله عز وجل، وستنشر الإجازة ويكفي أن تكتب اسمك في الإجازة وأنا أرويه الآن بدون سند يعني. فأقول أروي هذا الحديث عن جمع من المشايخ، وأذكر منهم شيخي الشيخ أحمد النقيب البخاري وهو معي هنا في مكة بفضل الله عز وجل، وأرويه عنه وهو أول حديث سمعته منه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء، يعني بالتسكين وبالضم. وطبعا في هذا الحديث التسلسل فيه بالأولية، يعني أنه أول حديث سمعته منه، وهو كذلك أيضا أول حديث سمعه من شيخه، وهكذا كل حديث يقول فيه الرواية وهو أول حديث سمعته منه عن شيخه. وأسأل الله عز وجل، وإن شاء الله عز وجل يعني أروي عليكم بقية المسلسلات لاحقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما عن كتاب العقيدة الواسطية، فنبدأ في هذه المحاضرة وفي هذا الدرس عن شقين فيها. الأول سيكون ترجمة موجزة لمؤلف العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، والثاني الشق الثاني عن بعض المصطلحات الخاصة بالعقيدة الواسطية أو بالعقيدة عموما التي ستقابلنا بعد ذلك، حتى لا تكون فيها غرابة عن طالب العلم حين نذكرها، أمثال مثلا إذا قلنا الجهمية أو بعض الفرق المعينة مثلا، فسنذكر بعض هذه المصطلحات ونوضحها كتقديم لشرح العقيدة الواسطية إن شاء الله عز وجل. ويعني نحيطكم علما بأن هذه الدورة ستستمر يوميا ما عدا يوم الجمعة، وفي نهاية الدورة سيكون هناك اختبار يسير جدا، وسيجاز بفضل الله عز وجل المشاركون فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. والعقيدة الواسطية لها مكانة يعني عالية، لأنها كما قلنا فإنها يعني تبين منهج أهل مجمل منهج أهل السنة والجماعة. وبداية نتكلم عن ترجمة موجزة للعالم الرباني سيد الحفاظ وبحر العلوم ومفتي الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأدخله فسيح جناته. وهذه الترجمة يعني ذكرها الإمام البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. هذه الأمور التي سنذكرها بإذن الله تعالى ذكرها الإمام البزار لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، تكلم فيها عن يعني نبذة في حياة وأمور وعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يخفى على أحد ما قدمه للإسلام، وهو يعني من أجل العلماء وخاصة مؤلفاته في العقيدة عليه رحمة الله عز وجل، أمثال العقيدة الواسطية الرسالة الحموية والرسالة التدمورية وغيرها من الكتب، ويعني قد شرحت مرارا وتكرارا من أجل العلماء، وكثير من الشروحات مطبوعة ومسموعة ومشاهدة، وكما نقول هي تحكي وتتكلم عن مجمل أهل السنة والجماعة. وأيضا فإن طالب العلم لا بد أن يهتم بدراسة العقيدة، ونقول أن من يؤسس على دراسة العقيدة فلا تخشى عليه من آثار الفتن. فنحن في زمن يعج وتنتشر فيه الفتن، نسأل الله العافية والسلامة، وخاصة في وسائل التواصل وفي غيرها وفي الحوارات بين الشباب. وأنتم ترون الآن يعني كثير من الشباب المسلم ضعيف العقيدة يقعون في شباك يعني أهل الضلال والمنحرفين من الفرق الضالة ومن أعداء الإسلام، وبعضهم نسأل الله السلامة والعافية قد يخرج عن دينه ويدخل في الإلحاد، وهذا منتشر ومعلوم وكثير منكم يعلم ذلك. ف يعني ينبغي التنبه لدراسة العقيدة، فالعقيدة هي أساس يعني الدين وأساس العلم. والتوحيد، نقول التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، فدائما العلماء يركزون على التوحيد، لأن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول حق على العبيد، هو معرفة الرحمن يعني سبحانه وتعالى. فلا بد من دراسة العقيدة دراسة جيدة. ونتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول اسمه ونسبه هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن الخضر بن تيمية النمري الحراني الدمشقي. مولده، ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في حران، مدينة حران أو منطقة حران، في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600، وبقي بها حتى بلغ 7 سنين، ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق في يعني سوريا، فنشأ بها أتم إنشاء وأزكاه، وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه. وكان مخايل النجاب عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. وأما عن غزارة علومه فحدث ولا حرج، وهو مشهور بين العلماء بغزارة علمه واستحضاره للعلوم، يعني واستحضاره لما يحفظ واستحضاره لفهمه دون الرجوع للكتب. وليس أدل على ذلك من أنه ألف هذه العقيدة التي بين أيدينا، العقيدة الواسطية، ألفها من حفظه في مجلس واحد، وسنتكلم عن ذلك أيضا. ولقد كان عليه رحمة الله إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها، فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته وهو في تفسير بعض آيات منها. يعني يقرأ عليه في بداية مجلسه آيات من القرآن، ثم يبدأ في تفسير هذه الآيات، فينقضي المجلس وهو ما زال يفسر في بعض آيات من هذه الآيات التي تليت على هذا المجلس. ولقد أملى في تفسير قل هو الله أحد مجلدا كبيرا، وقد يعني رأيت هذا المجلد مجلدا ضخما في سورة قل هو الله أحد وحدها. وقوله تعالى أيضا الرحمن على العرش استوى، يعني ألف فيها نحو 35 كراسة، 35 كراسة. ويقول الإمام البزار ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ 50 مجلدا. الإمام البزار يقول في كلامه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه شرع في جمع تفسير لو أتم هذا التفسير لبلغ 50 مجلدا. ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر عندما سجن رحمه الله، لما أخذ إلى السجن وحيل بينه وبين كتبه، صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والأثار. انظر إلى قوة حفظه رحمه الله، يعني يقول وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، يعني يقول هذا أرويه عن فلان وهذا أذكره عن فلان، ويذكر الصفحة والكتاب وذكر أسماء الكتب التي فيها هذه المواضع وأي موضع منها، كل ذلك يذكره بديهة من حفظه رحمه الله. فهذا يدل على غزارة علمه رحمه الله، وهذا هو المشهور عنه عليه رحمة الله عز وجل، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب وهو موجود في السجن. ثم بعد ذلك جاء المناقبون عن يعني تحقيق هذه الكتب، ونقبت واختبرت واعتبرت، فلم يوجد فيها خلل ولا تغير، يعني هذه الكتب التي ألفها من حفظه رجعت بعد ذلك فلم يوجد فيها أي خلل. ومن جملتها أيضا كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا قد درسناه يعني، وهذا الفضل الذي خصه الله تعالى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى مؤلفاته ومصنفاته، فإنه لا يقدر على إحصائها أحد لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، وهي منشورة في البلدان، ولا يخفى أيضا على أحد يعني انتشار كتبي، وهذا يعني دائما الكتب إذا انتشرت يدل على إخلاص من ألفها، على إخلاص من ألفها، ويعني صحتها أيضا. فمنها ما يبلغ 12 مجلدا، يعني مؤلفا واحدا قد يبلغ 12 مجلدا كتلخيص التلبيس على أساس التقديس، هذا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها ما يبلغ 5 مجلدات كمنهاج الاستقامة والاعتدال، وغيرها كثير، يعني غير هذه الكتب كثير، ومعلوم عندكم الفتاوى الكبرى وغيرها من كتبه رحمه الله تعالى التي بلغت ما يقرب من 40 مجلدا، وكتاب تفسير سورة الإخلاص الذي ذكرناه، وكتاب الفرق بين أولياء الرحمن وأولاء الشيطان، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب الكلم الطيب، وكتاب منهاج الاستقامة، إلى آخره من هذه الكتب الكثيرة التي يعني تبين قوة علمه وغزارة علمه وقوة حفظه رحمه الله تعالى. أما عن تعبده فيعني سمع القاصي والداني عن زهده وعن عبادته رحمه الله تعالى، فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه في العبادة، يعني حتى أنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى، يعني كان كثير التعبد لله عز وجل. ويعني هذا يدل على أن هؤلاء العلماء ليسوا منظرين يعني فقط، ليسوا يعني مؤلفين فقط، لا، هم عبدة لله عز وجل، هم أتقياء لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن يكون يعني علمه قولا وعملا واعتقادا، علمه أن يترجم إلى يعني الاعتقاد الصحيح، وإلى القول الصحيح، وإلى العمل الصحيح، حتى العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني لا بد من طالب العلم أن يزكي نفسه بالأعمال الصالحة والتعبد لله عز وجل، وليست يعني أثار العلم وثماره إلا في أن يجعلك تتعبد لله عز وجل. وكيف يعني ينصح غيره حامل علم وهو لا يعمل به؟ كيف يؤثر في الناس؟ إذا نصحت الناس فاعلم أنك إذا كنت مطبقا لهذا العلم فستجد آثارا له عند الناس، وقبولا أيضا إذا خرج الكلام من القلب وصل إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان، إذا خرج كلامك من قلبك وصل إلى قلوب الناس، وإذا خرج من لسانك يعني إذا كنت تتحدث ولا تعمل به فلن يتجاوز الأذان، لن يستفيد الناس منه. وخير العلم يعني ما نفع، وخير العلم وثماره النافعة. ويعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا رأى منكرا في طريقه كان إذا رأى منكرا في طريقه أزاله، وهذا يدل يعني على غيرته على دين الله عز وجل، وهذا ديدن طالب العلم أنه يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى، ويكون ناصحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا الذي ذكره الله عز وجل وجعله من خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن لا بد أن يكون هناك انضباط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه المعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات يعني بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول دائما أن تغيير المنكر بيد ليس من اختصاصك أنت يا طالب العلم، إن تغيير المنكر باليد من اختصاص يعني الخلفاء ويعني أهل الولاية والأمراء، والوالد أيضا مع أهل بيته غير بيده، لكن أنت ليس لك سلطة على أحد حتى تغير باليد، لكن لك أن تغير باللسان. فتغيير المنكر باللسان من اختصاص كل أحد، من المرسلين إلى عامة الناس إلى كل مسلم، له أن يغير بلسانه، لأن هذا كلام ونصح. فكلنا يحتاج إلى أن ينصح غيره ويبين له ويطبق على نفسه ويعمل ثم يبين للناس. وهذا الذي ذكرناه أيضا في الأصول الثلاثة، ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في بداية حديثه عن في شرح الأصول أو في الأصول الثلاثة، قال يعني: يجب علينا تعلم أربع مسائل ذكر منها العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. فيعني ينبغي للعبد أن يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر على ذلك. فلذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا رأى منكرا في طريقه أزاله، أو سمع جنازة سارع إلى الصلاة عليها. وهذا ينبغي أيضا أن يكون ديدا طالب العلم، أن يكون مشاركا للناس في أفراحهم وفي أحزانهم بالضوابط الشرعية أيضا، بالضوابط الشرعية أيضا، يعني لا يذهب إلى مكان يكون فيه منكرا، ولا يشارك الناس في مكان فيه منكرا، لكن يذهب مع الناس إذا كان في الجنازة يغسل ويكفن ويصلي على الجنازة ويدفن وغير ذلك، ويجلس على المقبرة يدعو إلى الميت. وكل هذه الأمور هي دعوة أيضا، والدعوة قد تكون بالسلوك أقوى من الدعوة بالكلام. يعني قد تكون أنت بسلوكك تدعو الناس، بسلوكك وبعملك تدعو الناس فيستجيبون فورا لك ويقلدونك في ذلك. يعني قد يكون ذلك أقوى من عشرات الخطب الرنانة وغير ذلك. فالعلم والدعوة بالعمل من أجل الدعوات، وبالدعوة بالسلوك وبالمظهر الطيب وبحسن الخلق وبالكلام الطيب، كل ذلك يعتبر يعني من الأعمال الصالحة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا سمع جنازة سارع إلى الصلاة عليها أو تأسف على فواتها، وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد فراغه من سماع الحديث فصلى عليها، يعني بعد فراغه من درسه إذا علم أن هناك أحد يعني مات وانتهوا من تشيع جنازته، ذهب إلى القبر وصلى على صاحب هذه الجنازة وصاحب هذا القبر، يعني بغية في الأجر من الله عز وجل. وكان في كل أسبوع يعود المرضى أيضا. أما عن ورعه فكان في الغاية التي ينتهى إليها من الورع، لأن الله تعالى أجراه مدة عمره كلها عليه، يعني على الورع. كان عنده ورع من يعني من أجل الورع، فإنه ما خلط الناس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ما خلط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا زراعة ولا عمارة، يعني خلط الناس، أكثر مخالطته الناس كانت في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس العلم النافع. فلذلك يعني كان يعني شديد الورع عليه رحمة الله عز وجل، ولم يتأثر بالمعاملات السيئة والأخلاق السيئة، ولم يخالط الناس في يعني مثل هذه الأمور، ولكنه يعني كان في الدعوة وكان في طلب العلم وفي التأليف، ولم يكن يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر، ولا كان مدخرا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما، وإنما كانت بضاعة مدة حياته وميراثه بعد وفاته العلم، يعني كان كل حياته مع العلم، رأس ماله هو العلم. فانظر بعين الإنصاف إلى ما وفق له هذا الإمام، وأجري عليه ما أقعد عنه غيره، وخذل عن طلبه، لكن لكل شيء سبب. وعلامة عدم التوفيق سلب الأسباب، يعني إن وفقك الله عز وجل يسر لك الأسباب، وإن لم يرد بالعبد التوفيق سلب عنه الأسباب التوفيق. ومن أعظم أسباب التوفيق ترك فضول الدنيا، من فضول الحديث والكلام فيما لا يعني، وفضول النوم وفضول الأكل، فالتخلي عنها الأمور غير الضرورية يعني هو من أسباب التوفيق. وكذلك المطعم الحلال والألفاظ والكلام الطيب والدعوة وغير ذلك، كل ذلك جالب لأسباب لتوفيق الله عز وجل. وأما عن زهده في الدنيا ومتاعها فلقد اتفق كل من رآه، يعني كل من رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خصوصا من أطال ملازمته وعاش معه ويعني حضر مجالسه وخالطه في حياته الدنيوية، أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنيا، حتى لقد صار ذلك مشهورا بين الناس، يعني صار مشهورا عن شيخ الإسلام ابن تيمية بين الناس أنه من أزهد الناس في الدنيا، من أزهد الناس في الدنيا، بحيث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجهه أنه من أزهد الناس. بل لو سئل عامي من أهل بلد بعيد عن الشيخ، يعني أحد العوام لو أنه في ذلك الوقت وهو بعيد عن الشيخ، وسئل عن الشيخ من كان وجه له هذا السؤال، من كان أزهد أهل هذا العصر، أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة، لقال هذا العمي ما سمعت مثل ابن تيمية رحمة الله عليه. طبعا هذا الكلام يقوله الإمام البزار رحمه الله تعالى. فأين حاله هذه من أحوال بعض المنتسبين إلى العلم؟ انظر إلى حال شيخ الإسلام ابن تيمية وورعه وزهده وتعبده وعلمه عليه رحمة الله عز وجل، وهذا الذي يجعلك تتمسك بالعقيدة التي تكلم عنها، مثل العقيدة الوسطية التي بين أيدينا، ومثل التدمورية والحموية وغيرها، يعني لأنه عالم عامل صاحب عقيدة صحيحة، عقيدة على منهج الكتاب والسنة، بل هو الذي أصل لأهل السنة العقيدة الصحيحة، والتي لم يتكلم فيها أحد ولم ينقدها أحد، هذه يعني هذا الإجمال الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. فأين حاله هذه من أحوال بعض المنتسبين إلى العلم وليس من أهله، ممن قد أغراهم الشيطان بالوقيعة فيه بقوله وفعله؟ أترى ما نظروا ببصائرهم إلى صفاتهم وصفاته وسماتهم وسماته، وتحاسدهم في طلب العلم؟ يعني هنا يعقد الإمام البزار رحمه الله مقارنة بين أهل العلم العاملين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين غيره من يعني الذين من العلماء الذين هم ليسوا بعاملين بما تعلموا، يعني فيقول أترى ما نظروا ببصائرهم، يعني ما نظروا إلى صفاتهم السيئة الدنيوية وصفاته الحميدة يعني التي هو عليها من الورع والزهد ويعني العلم النافع وغير ذلك والدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا ما نظروا إلى سماتهم وسماته. وسبحان الله العظيم، من كان اعتقاده صحيح وباطنه على العقيدة الصحيحة جعل الله عز وجل ظاهره موافقا لباطنه، فصلاح الظاهر تابع لصلاح الباطن. صلاح الظاهر أي يا طالب العلم، صلاح الظاهر تابع لصلاح الباطن. أصلح باطنك وأصلح قلبك بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الصحيحة وبالكلام الطيب ويعني بمحبة الله عز وجل ومحبة دينه ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون اعتقادك يعني موافقا لما كان عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصلحت باطنك أصلح الله عز وجل ظاهرك، إذا أصلحت باطنك أصلح الله عز وجل باطنك ظاهرك. فلذلك صلاح الظاهر تابع لصلاح الباطن، فأصلح باطنك يصلح الله عز وجل ظاهرك. فيعني هؤلاء ما نظروا إلى سماتهم وسماته رحمه الله وتحاسدهم في طلب الدنيا. طالب العلم لا يحسد أحدا على الدنيا، بل يحسد الناس يعني على طلب العلم حسد الغبطة، وليس حسد زوال النعمة الحسد المذموم، لا، الحسد المحمود أن يتنافس مع طلبة العلم أقرانه، وأن يغبطهم على طلبهم للعلم وعلى تخلقهم بأخلاق العلم النافع والعمل الصالح. فلا تحاسد بين طلبة العلم في أمور الدنيا، لأن هذا أمر مشين. ويعني يقول الإمام البزار: وتحاسدهم في طلب الدنيا وفراغه عنها، يعني هو شيخ الإسلام ابن تيمية فراغه من هذه الدنيا، وتحاسدهم في الاستكثار منها ومبالغته في الهرب منها، هو يهرب من الدنيا ويبتعد عنها، وخدمتهم الأمراء واختلافهم إلى أبوابهم، وهو لم يكن فيه هذه الصفة كما ذكرنا، وأنه لم يكن يقبل جراية لا من سلطان ولا أمير ولا تاجر. ويعني ويقول الإمام البزار: وذل الأمراء بين يديه، يعني هم يخدمون الأمراء ويختلفون إلى أبوابهم يطلبون يعني أمورا دنيوية، ولكن هو كان الأمراء يذلون بين يديه، إلى آخر ما ذكر الإمام البزار في كتابه رحمه الله تعالى. أما عن تواضعه وإيثاره، فكان مع شدة تركه للدنيا ورفضه لها وفقره فيها وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجده منها، يعني إنه كان بالرغم من فقره وبالرغم من حاجته، إلا إنه إذا كان عنده القليل من هذه الدنيا فلا يؤثر عنه غيره، فلا يؤثر عنه غيره، بل يعني يتصدق به ويعطي به المحتاج. فيقول أيضا الإمام البزار رحمه الله: فكان مع شدة تركه للدنيا ورفضه لها وفقره فيها وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجده منها، حتى لو وجد القليل من هذه الدنيا، قليلا كان أو كثيرا، جليلا أو حقيرا، لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق، يعني حتى لو كان عنده القليل فيعني يذهب ويتصدق به، ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الإسعاف به. فكان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه المحتاج إليه فيصل به الفقير. يعني انظر إلى يعني شدة إيثاره، أنه كان إذا لم يجد شيئا يتصدق به أو أتاه فقير يسأله، فكان ينزع ثوبه الذي عليه وهو محتاج إليه فيتصدق بهذا الثوب. انظروا إلى يعني زهده وورعه وإيثاره لإخوانه المسلمين. وحكى غير واحد ما اشتهر به من كثرة الإيثار وتفقد المحتاجين والغرباء ورقيق الحال من الفقهاء والقراء. فكان يهتم أيضا بأهل العلم، كان يهتم بأهل العلم، وهذا أيضا يعني ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، يعني أن يهتم بأهل العلم ويقربهم منه وينظر أحوالهم، فمن كان فقيرا إن كان باستطاعته أن يساعده ساعده. فيعني فهذا من الإيثار ومن الحب في الله أيضا. فكان يعني يتفقد المحتاجين والغرباء ورقيق الحال من الفقهاء والقراء، واجتهادي في مصالحهم وصلاتهم ومساعدته لهم، يعني من أقرب القربات إلى الله عز وجل أن تقضي حوائج الناس، فما بالك بأن تقضي حوائج أهل العلم. يعني فينبغي التنبه لذلك، يعني من أقرب القربات أن تدخل سرورا على قلب عبد مسلم. ويعني قد ذكر عن الإمام ابن عباس رضي الله عنه أنه كان معتكفا، كان في معتكفه وأين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأته رجل يطلب منه أن يذهب معه ليقضي بعض حاجاته، فخرج معه ابن عباس رضي الله عنه وترك اعتكافه، فسئل في ذلك قال رضي الله عنه: لأن أقضي حاجة أخي، لأن أقضي أو لأن أمشي في قضاء حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يعني خير أن يقضي حاجة أحد المسلمين ويذهب معه ويمشي في حاجته خير في الأجر من أن يكون معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. انظروا إلى هذا الفقه ويعني هذا يعني التقرب إلى الله عز وجل مثل هذه الأعمال الصالحة، إدخال السرور على قلب المسلم. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية كانت في هذه الصفات الطيبة اجتهادي في مصالح يعني أهل العلم وغيرهم أيضا. وأما عن تواضعه رحمه الله تعالى، يقول الإمام البزار رضي الله عليه رحمة الله عز وجل أيضا: فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك. يقول عن تواضعه، يعني لما تكلم عن تواضعه يقول: فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير. الله أكبر، انظر إلى هذه السمات وتخلق بها يا طالب العلم. لا بد أن تكون متواضعا، ومن تواضع لله رفعه، ومن تواضع لله رفعه. لا تغتر أبدا بعلمك، فيعني العلم وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن لا بد أن يكون إذا كنت فعلا تعلمت العلم لله عز وجل وأخلصت فيه، فسوف تكون متواضعا لأثر هذا العلم الصالح عليك وفيك. فينبغي أن تكون متواضعا لإخوانك من أهل العلم، أن تكون متواضعا صاحب أخلاق حميدة في تعاملك من أهل العلم، ولا تتبجر بمن يعني نقول هذه الأيام بمن يستفسر منك يعني على وسائل التواصل يسألك عن أمر معين أو عن مسألة معينة، اجتهد في أن ترد عليه، فقد يكون فيه الخير وأنت لا تعلم. قد يكون هذا الإنسان الذي ترد عليه في أحد الردود يعني سببا في رضا الله عز وجل عنك، وأنت يعني تشفق عليه ويعني تدله على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. يعني انتبه لهذا، أن تكون صاحب خلق أيضا في تعاملك مع إخوانك من طلبة العلم، وأن تكون صبورا، أن تكون صبورا ولا تتأذى بكثرة الأسئلة، وأن ترد على من يأتيك وتساعده، فقد يكون فيه الخير. قد يتحول بعد ذلك إلى داعية بسبب يعني ردك عليه، أنك تدله على مثلا على طريق لطلب العلم، أو تدله على مراحل طلب العلم، أو تدله على كتاب معين طلبه منك، أو على شرح معين طلبه منك. قد يكون هذه بداية لصلاح هذا العبد ولتحوله إلى طالب علم جيد، وتكون أنت السبب، ويكون الأجر يصل إليك في حياتك وبعد مماتك إلى يوم القيامة، بل أثر ذلك على هذا العبد الوحيد الذي رددت عليه يكون أثر فعله وأثر أجره يصل إليك في حياتك وبعد مماتك، وأثر أيضا من تأثر به. فإذا علمت أحدا مثلا الخشوع في الصلاة أو العقيدة الصحيحة أو بيان مسائل معينة، ورددت عليه في أمر هو جاهل فيه، يعني كل ذلك في ميزان حسناتك، سواء هو فعل ذلك أو علم غيره، فكل من تعلم منه في ميزان حسناتك، أليس في ذلك خير من الله عز وجل؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فتنبه لهذا جيدا أيها الكريم، تنبه لذلك، وكن متواضعا لإخوانك قبل كل شيء. والله عز وجل ذكر عن المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكن يعني متواضعا للناس عموما ولإخوانك طلبة العلم خصوصا أيضا. فيقول الإمام البزار رحمه الله تعالى: فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح. انظر إلى هذا الخلق الجليل، كان يدني الفقير الصالح، الفقير الصالح، ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلي زيادة على مثله من الأغنياء. يعني كان يكرم الغني أفضل مما يكرم الأغنياء. الأغنياء هم كرماء بأحوالهم، هم الناس يحتاجون إليهم، أما الفقير هو الذي يحتاج إلى كلامك الطيب، إلى كلامك الطيب. الفقير هو الذي يحتاج إليك، يعني الناس قد يستحقرون الفقير وأنت يا طالب العلم تكرمه وتجله وترفع من شأنه عوضا له عن معاملة الناس له، عوضا له عن معاملة الناس له. فكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلي زيادة على مثله من الأغنياء، حتى إنه ربما خدمه بنفسه. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقوم ويخدم هذا الفقير ويرحب به وأعانه، يقول الإمام البزار أيضا وأعانه بحمل حاجاته. انظر إلى يعني تواضعه الجم، وأعانه بحمل حاجته، يعني يعين الفقير بأن يحمل حاجته ويساعده على حمل حاجته. قد يكون سائرا في الطريق فيرى فقيرا معه أغراض كثيرة مثلا، فيساعده بحمل هذه الأغراض، يعني شفقة به ورحمة به وتواضعا منه عليه رحمة الله عز وجل. يقول جبرا لقلبه، لأن قلب الفقير مكسور من معاملة الناس له، وتقربا بذلك إلى ربه سبحانه وتعالى، في ذلك تقرب لله عز وجل، في ذلك تقرب لله سبحانه وتعالى. وكان متوسطا في لباسه وهيئته، وهذا أيضا ديدن طالب العلم أن يكون متواضعا في كلامه وفي تعامله وفي ملبسه، أيضا لا يلبس ما اشتهر حتى لا يكسر قلوب الفقراء. كان متواضعا في لباسه وهيئته، لا يلبس فاخر الثياب بحيث يرمق ويمد النظر إليه، ولا أطبارا ولا غليظة تشتهر أو تشهر حال لابسها ويميز من عامة الناس، يعني لا يلبس ملابس تشهره بين الناس، لكنه كان يلبس ما يلبسه من عامة الناس. ثم نأتي بعد ذلك عليه رحمة الله عز وجل، يعني جدير بنا أن نتخلق بهذه الأخلاق الحميدة، وأيضا أن نعتقد الاعتقاد الذي يعني ذكره هذا العالم الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشيعه. توفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة، وذلك من سنة 28 و700، وهو على حاله مجاهدا في ذات الله تعالى، صابرا محتسبا، لم يجبن، لم يخف يعني، ولم يهلع، ولم يضعف، ولم يتراجع عن عقيدته، بل كان إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع ما سواه، مشتغلا بالله عن الدنيا، مشتغلا بالله عن الناس، ومشتغلا بالعلم والدعوة وغير ذلك، عن ما يشتغل به الناس من أمور الدنيا. ثم لما مات رحمه الله تعالى غسل وكفن، ثم أخرجت جنازته فما هو إلا أن رآها الناس وأكبوا عليها من كل جانب. هذا يقوله الإمام البزار عليه رحمة الله عز وجل، واتفق جماعة ممن حضر حينئذ، يعني حضر جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وشاهد الناس والمصلين عليه على أنهم يزيدون على 500,000. تخيلوا هذا الوقت، يعني هذا الوقت في عام 600 هجري أو 700 هجري، يعني تقريبا من قبل 500 عام، تقريبا قبل 500 عام، وجنازة يحضرها 500,000 مصلي، هي جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية. على ماذا يدل هذا؟ يدل هذا على يعني قوة علمه ومحبة الناس له. 500,000 يحضرون جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الفارق بين أهل الصلاح وبين أهل البدع، بين أهل الاعتقاد الصحيح وبين أهل الاعتقاد الفاسد من الفرق الضالة. وقال العارفون بالنقل والتاريخ، لم يسمع بجنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وصدق الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل حين قال قولوا لأهل البدع، الإمام أحمد رحمه الله يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. لماذا؟ لأن الجنائز هي التي تبين قدر هذا الميت، تبين قدر هذا الميت عند الله وعند الناس. فعندما الله عز وجل إذا قبل العبد جعل له القبول في الأرض، وإن الله إذا حب عبدا نادى جبريل وقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فلانا فأحبوه، ثم يجعل له القبول في الأرض، يحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض. فعلامة محبة الناس لك أيها الطالب وأيها يعني طالب العلم، محبة الناس لك وقبول دعوتك هو من الله عز وجل. فكلما أخلصت في دينك وفي دعوتك لله عز وجل أحبك الله عز وجل وجعل لك القبول في دعوتك. فليس العلم لا يعني في القبول هذا بيد الله عز وجل، القبول بيد الله سبحانه وتعالى، والتوفيق أيضا بيد الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. التوفيق بيد الله عز وجل، وقبول الناس لك في دعوتك سواء كنت في قرية أو مدينة أو حتى تنصح فردا واحدا، اعلم أن القبول بيد الله عز وجل، والتيسير والتوفيق منه سبحانه وتعالى. وما عليك إلا الدلالة، أن تدل الناس على الله عز وجل وتبين لهم الاعتقاد الصحيح والدعوة الصحيحة. لكن يوم الجنائز هذا يقول عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، يوم الجنائز، فالبدعي يموت وربما لا يشعر بموته أحد، أما المجاهد في سبيل إحياء السنة فموته يحدث ضجة في العالم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري. هذا قاله عندما حبسوه وسجنوه في مصر، يقول: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري. نعم، جنتنا في صدورنا وهي الإيمان بالله عز وجل، فهو الجنة في الدنيا وفي الآخرة. الإيمان هو جنة العبد الصالح في صدره، فإذا كان إيمانك قوي شعرت بأنك في جنة من جنان الله عز وجل. فهو يقول: أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي. نعم، عندما تنتقل من مكان إلى مكان فإيمانك في صدري وجنتك في صدرك، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة. يقول عن نفسي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عندما سجنوه حبس خلوة بينه وبين الله عز وجل، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. انظروا إلى يعني أنه حول هذا السجن إلى يعني كأنه في متنزه يتنزه فيه، أنه يقول: أنا حبسي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انتبهوا لهذا الكلام الجيد لننتفع به. فليس العلم تنظيرا يا إخواني، فالعلم عمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم العمل، العلم العمل. ترى كثيرا ممن يقرأ ويحفظ ويدرس ولكن عمله مخالف لما يحمل من العلم. فليس العلم تنظيرا وقوة حفظ وكثرة حفظ واطلاع، إنما تحفظ الحديث أو تقرأ الحديث فتعمل به، تقرأ الآية فتتدبرها وتعمل بها، فهذا هو العلم، أن تعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم الله، يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه. الله أكبر، يعني بالرغم من أنه كان يسجن وكان مهددا حتى لو كان خارج السجن وكان فقيرا، فيقول: ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه. بماذا وصل إلى هذا؟ بتقوى الله عز وجل وبالعمل الصالح وبرضى الله عز وجل عنه وتوفيقه له. ومع، يقول أيضا، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا، أطيب الناس عيشا. وهذا هو صاحب العقيدة الصحيحة، وهذا هو الذي يتخلق بأخلاق الكتاب والسنة، ويقول وأشرحهم صدرا، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، يعني كانت نفسه مسرورة وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. الله أكبر، هذا من آثر علمه وآثر العمل الصالح وآثر دعوته. وكان إذا اشتد من الخوف، هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وكان إذا اشتد من الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. هذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني الذي إذا خاف الناس ويعني تأثروا وقلقوا ثبتهم بفضل الله عز وجل. يقول فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله، يعني يذهب الخوف ويذهب سوء الظن ويذهب ضيق الأرض الذي ذكره، يذهب وينقلب إلى انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وصدق الله العظيم إذ يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أحسن الجزاء عن الإسلام والمسلمين، وسبحان من أعطاه ما أولاه ومده بحسن التوفيق إلى ما هداه، وأعانه بالصبر الجميل إلى أن توفاه، ورضي عنه وأرضاه، ورزقنا وكافة المسلمين الحياة والموت على الكتاب والسنة حتى نلقاه، والاعتصام بهما في جميع ما نتلقاه. هكذا يعني ذكرنا نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يستحق أن نتكلم عنه كثيرا ومحاضرات ومحاضرات، ولكن الوقت لا يسعنا، وكفى ما ذكرناه. وعلى طالب العلم أن يعود ويقرأ عن سيرته، وهناك كتب تخصصت في ذكر سيرته عليه رحمة الله عز وجل. ويعني نأتي إلى الشق الثاني في هذه المحاضرة، وربما يعني ضاق الوقت بنا، فيعني الشق الثاني هو نبذة مختصرة في تاريخ الفرق والعقائد والمؤلفات في ذلك، وأيضا توضيح بعض المصطلحات التي سنمر بها في شرحنا على هذه العقيدة الواسطية. ويعني أقول يعني الوقت قد قارب على النهاية، لكن لا بد أن نبين هذا الأمر. فيعني نذكر مقدمة سريعة عن هذا الشق الثاني، ونقول لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فطرة سليمة وعقيدة صافية، لأنهم اقتصروا في تلقيها على الأصلين الكتاب والسنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرق وذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، فبين أن هذه الأمة الإسلامية ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من أراد أن يكون على العقيدة الصحيحة فليعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في ذلك الزمن، في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت. فماذا ما هو اعتقادهم في ذلك الوقت؟ كان اعتقادهم يعتمد على ما جاء في الأصلين، في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك لم يظهر هناك أي مخالفات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أحد الأعراب اسمه ذو الخويصرة، ذو الخويصرة هذا اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه بعض الغنائم على أصحابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بعض الغنائم التي يعني فازوا بها واكتسبوها في إحدى الغزوات، ويعني قال هذا الرجل في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه أو ذو الخويصرة أتاه، يعني هو يقسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في ذلك الوقت الغنائم، فأتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. يعني جاء ذو الخويصرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم هذه الغنائم، وقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه يعني قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وتعرفون غيرة عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحب. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي في أن أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. من هم هؤلاء؟ إنهم الخوارج. يعني هؤلاء هم الذين ظهروا يعني بعد ذلك يعني على فكر هذا الرجل هم الخوارج، وهم كل من خرج عن الطاعة وكفر بالذنوب واستباح بذلك دماء المسلمين. فالخوارج يكفرون المسلمين، وظهروا في عهد علي الإمام علي رضي الله عنه، خرج الطائفة من الناس وهم الخوارج، ابتدعوا في الدين عدة بدعين. طبعا أول ما خرجوا في عهد علي رضي الله عنه فقاتلهم بالنهروان، قاتلهم بموقعة النهروان، وقد ورد بشأنهم أحاديث كثيرة بينت أنهم كلاب أهل النار، كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين بسهولة ويرتدون عن دين الله عز وجل، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية مع كثرة عبادتهم. هذا يبين لنا أن الأمر ليس بكثرة العبادة ولكن الاعتقاد الصحيح مع العمل الصالح أيضا، فلا بد، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، قول اعتقاد في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. أما هؤلاء الخوارج فكانوا يكفرون المسلمين بالكبيرة، إذا ارتكب أحد ولو كذب كذبة واحدة كفروه واستحلوا دماءه، فكانوا يعني من أهم اعتقاداتهم هؤلاء الخوارج أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر. وأما اعتقاد أهل السنة، ونحن نعتقد هذا الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة أنهم لا يكفرون مسلما بذنب بكبيرة من الكبائر ما لم يستحلها، وأنهم يعني يبتعدون عن تكفير المعين وغير ذلك من هذه الأمور التي سنذكرها أيضا فيما بعد. فالمسلم يحذر كثيرا جدا من تكفير المعين، وأن اعتقادنا أننا لا نكفر المعين وليس هذا من اختصاصنا، فلا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. وأما عن تكفير بالكبائر فهذا أيضا أهل السنة لا يكفرون أحدا بالكبائر، لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمل الاعتقاد في هذا الكتاب المبارك العقيدة الوسطية، وذكره أيضا الإمام الطحاوي في عقيدته، يعني في عقيدته المعروفة العقيدة الطحاوية، وسوف نذكر كل ذلك بإذن الله تعالى. ويعني لعلنا نتوقف الآن حتى لا نطيل عليكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص وأهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين يسيرون على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.